السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإن ترابط العلوم الشرعية وتداخلها أمر معروف، ولا بد لطالب العلم الشرعي أن يكون له حظ من بقية العلوم الشرعية الأخرى، وكذلك علوم الآلة، ولا سيما علوم اللغة العربية، فلا بد أن يعرف أصول هذه العلوم وأهم مباحثها، وأن يدرس متنا أو أكثر في كل علم من العلوم الشرعية، كذلك أن يكون عنده معرفة بأصول هذه العلوم وقواعدها، لأن كل علم من العلوم الشرعية يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن أن يتميز الإنسان وأن يدرك علما من العلوم الشرعية إلا إذا كان عنده حظ من العلوم الشرعية الأخرى، بخلاف علوم العلوم التجريبية، فإن الإنسان قد يبدع ويتميز في علم منها دون أن يعرف شيئا عن العلوم المناظرة لها. وأنت إذا نظرت في المحققين من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين تجد أن من أكبر أسرار تميزهم أن عندهم توسعا وإدراكا لجملة من العلوم، فهم يدركون العلوم الشرعية والفنون اللغوية، بل قد يكون عندهم أكثر من ذلك، أن يكون لهم اهتمام واطلاع على علوم أخرى. و ليس المقصود أيها الإخوة التبحر في كل فن من الفنون، فإن هذا المطلب قد لا يدركه كثير من الناس، فإن العمر قصير وابن آدم ضعيف والمشاغل كثيرة، ولكن المقصود أن الإنسان يعني لا يهمل بقية العلوم الأخرى لأنه يعني محب لفن معين أو له رغبة وقدرة على فن معين، فيقول أنا مثلا اختصاصي في الفقه وقراءتي في الفقه ودروسي في الفقه، ولا حاجة لي أو لا رغبة لي في العلوم الشرعية الأخرى، أو يقول مثلا أنا متخصص في السنة النبوية وستكون دراستي وعلمي واقتنائي للكتب في مجال هذا التخصص فحسب. نقول من أراد يعني أن يكون له يعني مشاركة في الفتية وتعليم الناس والتصدر للإجابة عن الأسئلة، فلا يكفيه هذا، لأن الناس سيسألونك بما أنك متخصص في العلم الشرعي، سيسألونك في العقيدة وفي القرآن وفي التفسير وفي الفقه، ولسيما عوام الناس. ثم أيضا كما ذكرت لك أنك ستمر عليك مسائل مهما كان تخصصك لا يمكن أن تدرك إدراكا تاما إلا بمعرفة بقية العلوم. فمثلا علم الفقه قد تمر عليك مسائل عقدية مثلا في كتاب الأيمان أو كتاب حكم المرتد أو غيرها، أنت ستستشهد بأحاديث نبوية في تقرير مسائل الفقه، فلا بد أن تميز أو يكون عندك قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف. لا لا، ليس قصدي أنك تستطيع أن تحكم أنت، لكن على الأقل أنك تعرف مظان الحكم على الأحاديث ولا سيما حديث الأحكام، وأن تفهم عبارات الأئمة في حكمهم على الأحاديث، لأنك قد تفهم من عبارة محدث أنه يريد التصحيح والواقع أنه يريد التضعيف، والعكس كذلك، وهذا حصل لبعض الناس وهكذا. وإذا كنت أيضا متخصصا في السنة فإنك تحتاج إلى الفقه، ولا سيما في فقه السنة يعني في شروح الأحاديث تحتاج، وهكذا المتخصص في علوم القرآن والتفسير يحتاج إلى الفقه مثلا في تقرير آيات الأحكام ويحتاج إلى العقيدة في شرح آيات العقيدة وهكذا. أما التبحر في جميع العلوم فهو صعب المنال، ولم يقع إلا لأفراد قلائل في الأمة محدودين. ولما ذكرت من صعوبة ذلك وكون هذه العلوم متنوعة وكثيرة الفروع، ولكن وجد في الأمة من تبحر في جميع العلوم الشرعية واللغوية كالأئمة الأربعة مثلا، أو الإمام محمد بن جرير الطبري أو بن حزم الأندلسي أو السيوطي أو غيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن أنا قصدي أن الإنسان لا يتشتت ويكون له في كل يوم اهتمام ويحاول أن يجمع ويقتني كل ما يسمع به من الكتب، إن هذا قد يكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا عرضا قطع. ولعل الإخوة القائمين على الدورة وفقهم الله يعني أرادوا حينما يعني وضعوا هذا الدرس وكذلك درس العصر في السنة النبوية، أرادوا أن يكون الفقيه عنده شيء من التنوع والاهتمام بالعلوم الأخرى، لا يحصر نفسه في علم الفقه لأنه يحتاج إلى السنة وأحاديث الأحكام، ويحتاج إلى أيضا آيات الأحكام في تقرير المسائل الفقهية وبحثها، فلا بد أن يكون عنده آلة وأدوات يستطيع بها فهم أحاديث الأحكام وكذلك آيات الأحكام. المراد أيها الإخوة بالفقيه أو المتفقه يعني هو الذي يعني المشتغل بالأحكام الشرعية العملية، المشتغل بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وبعضهم قال يعني عرفه بأنه من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية، من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية. يعني هذا المقصود باصطلاح الفقيه والمتفقه في هذا المجلس، وإلا فإن الفقه قد يطلق على ما هو أوسع من ذلك، الفقه قد يطلق على ما هو أوسع من ذلك، يعني قد يطلق على فهم الشريعة عموما، عقائدها وآدابها وأحكامها، لكن هذا المقصود هنا، هذا المقصود هنا وفي اصطلاح الفقهاء المشتغلين ببيان الأحكام الشرعية العملية. والمراد بعلوم القرآن يعني قوله، ما عنوان هذا الدرس؟ حاجة إيش؟ المتفقه إلى علوم القرآن. ما المراد بعلوم القرآن؟ نعم أحسنت، نعم العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، العلوم المتصلة بالقرآن الكريم أو المتعلقة بالقرآن الكريم كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والقراءات وترتيب الآيات والسور وجمع القرآن ورسمه وغير ذلك، هذه المراد بعلوم القرآن. ومن علوم القرآن التفسير، علم التفسير، ومن علوم القرآن علوم التفسير، بل إن علوم القرآن كلها إنما تخدم التفسير يعني فهم القرآن الكريم. فماذا يحتاج الفقيه أو المتفقه من علوم القرآن؟ يعني ذكرنا قبل قليل أن طالب العلم الشرعي مهما كان تخصصه يحتاج إلى أن يدرس متنا أو أكثر في جميع العلوم. فنقول ابتداء إنه ينبغي لطالب العلم عموما مهما كان تخصصه واهتمامه أن يقرأ يعني كتاب أو يدرس كتابا في علوم القرآن، سواء كان مختصرا أو مطولا، سواء كان يعني من خلال دورة علمية أو درس علمي أو سماع لبعض الشروح المسجلة، ويسأل أهل العلم المتخصصين فيما يشكل عليه. هذا من حيث الجملة، يعني كما أنه يدرس متنا في الحديث ويقرأ متنا أو يحفظ متنا في حديث الأحكام كالبلوغ مثلا أو عمدة الأحكام وهكذا، ويدرس متنا في العقيدة. هذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم أن طالب العلم الشرعي يكون له حظ من جميع العلوم الشرعية، أن يحفظ ما يتيسر من متونها وأن يقرأ ما يتيسر من كتبها، ثم يكون التخصص والاهتمام في أحد هذه الفروع. ومن حيث التفصيل، هناك الحقيقة عدة معالم وتنبيهات يعني ينبغي للمتفقه أو الفقيه أن يعرفها حينما يستدل بالآيات القرآنية في تقرير المسائل الفقهية. لا شك أن المتفقه والفقيه إنما يدرس الفقه من خلال ماذا؟ في أي فن؟ من خلال كتب، كتب الفقه. نعم، هذا هو الأصل، أن الفقيه يأخذ الفقه من كتب الفقه، وهذه الجادة التي سار عليها أهل العلم قديما وحديثا. وهناك دعوة يعني معاصرة يعني تدعو إلى أخذ الفقه من خلال آيات الأحكام وحديث الأحكام، وترك كتب ومتون الفقه تماما، ويقولون أن هذه أقوى الرجال ونحن نريد أن نأخذ من المصادر الأصلية الكتاب والسنة. ما رأيكم بهذه المقولة أو هذا الرأي؟ هل هو صحيح؟ لا شك أنه غير صحيح، غير صحيح. ومن سلك هذا المسلك لم يتفقه، لأن غالب الناس اليوم ليس عندهم الأدوات والقدرة أن يفهموا ويستنبطوا الأحكام مباشرة من خلال النصوص. نحن محتاجون إلى فقه السلف وفقه الأئمة، من غير أن نكون يعني أسرى لهم، فالدليل هو من الكتاب والسنة لا شك، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشر يصيبون ويخطئون يعني، لكن نحتاج إلى أقوال الأئمة، نحتاج إلى فقه الأئمة. ومن قال إن أنا أريد أن أخذ الفقه من كتب حديث الأحكام وآيات الأحكام، يعني احتاج إلى الرجال ولكن من طريق آخر. حينما يريد أن يشرح وأن يفهم معاني الآيات ومعاني الحديث يرجع إلى كتب الشروح، وكتب الشروح تأخذ من كتب الفقه، وهكذا كتب التفسير تأخذ من في الكلام عن آيات الأحكام ترجع وتأخذ من كتب الفقه. فضلا أنه لا يمكن أن يدرك يعني أن يتفقه تفقها تاما من خلال الرجوع إلى يعني آيات وأحاديث الأحكام فحسب، إلا للمجتهدين الذين يملكون الأدوات الكاملة، معرفة بلغة العرب واشتقاقها وأساليبها، ومعرفة تامة بعلم أصول الفقه والأحاديث النبوية وغير ذلك من الأدوات التي يعني ربما لا تتحصل لكثير من الناس. فأقول يعني نحن لا شك أنكم تأخذون وتتفقهون في كتب الفقه، سواء عد الكتب المقارنة أو كتاب مذهب معين، ولكنك حينما يعني تقرأ وتبحث المسائل الفقهية سيكون من الأدلة لا شك الآيات القرآنية، والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع بالإجماع. القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع، فأنت حينما تقرأ مثلا استدلال الفقهاء بآية معينة، أو أنت يعني تحاول أن تستنبط حكما من آية معينة، فقد تحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير، تحتاج إلى معرفة كلام الأئمة والسلف في هذه الآية. قد لا يشفي الفقيه غليلك، الفقيه ربما يقول ولنا قوله تعالى، يعني نستدل بقوله تعالى، أو تقرأ للمعاصرين ومن أدلتهم قوله تعالى، فأحيانا يعني لا يكفي، هم يريدون الآية ولا يذكرون لك من قال بهذا وما أقوال السلف فيها وما أقوال المفسرين، فأنت تحتاج أحيانا إلى الرجوع إلى كتب التفسير أو كتب أحكام القرآن، كما سيأتي إن شاء الله في الجلسة الثانية سنتكلم عن كتب أحكام القرآن، كتب مخصصة لتفسير آيات الأحكام. أنت هنا ينبغي أن يكون عندك بعض الأدوات وبعض القواعد التي تعينك على الفهم يعني الصحيح لهذه الآيات، وتقيك بإذن الله عز وجل من الخطأ، وتعينك على مزيد من الفهم لهذه الآيات ودلالتها، وهل هي فعلا دليل في هذه المسألة أو ليس فيها دلالة، وهل فيها دلالة أخرى على مسألة أخرى، وهكذا. من المعالم المهمة في هذا الجانب تعظيم آيات القرآن الكريم، أو تعظيم النص القرآني كما يقول بعض المعاصرين. لا بد للفقيه ولطالب العلم أن يعظم نصوص الكتاب الكريم، لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل، وهو المعجزة الكبرى للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الكتب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم حينما يتعامل مع الآيات أن يدعين لها ويسلم، إذا بانت دلالتها وكانت صريحة في حكم الأحكام فإنه لا يجوز له أن يخالفها لقول الرجال للتعصب المذهبي أو اتباع الهوى. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فينبغي إجلال آيات الكتاب العزيز وعدم مخالفتها، وأن تكون هي المقدمة في الاستدلال، فتقدم على الأحاديث النبوية وعلى الأدلة العقلية والنظرية. أقول هذا الكلام لأنه وجد من يعني خالف دلالة القرآن، ومن أجل التعصب المذهبي أو من أجل اتباع الهوى، أو لأن هذا الحكم المستنبط من الآية يعني لا يتوافق مع رأي فلان وعلان. ولا شك أن هذا أمر خطير، لا يجوز للمسلم أن يخالف ما دلت عليه آيات القرآن الكريم إذا كانت صريحة في الدلالة. ولكن إذا لم يكن هناك صراحة في الدلالة فالاجتهاد جائز، والمجتهد يعني مأجور سواء أصاب أو أخطأ، لكن الإنسان يحذر أن يخالف ما دلت عليه آيات الكتاب العزيز من الأحكام إذا استبانت المسلم، مهما كان المخالف لها. مع الأسف كما سيأتي إن شاء الله في الجلسة الثانية أنه وجد في بعض من كتب في كتب أحكام القرآن بعض المتعصبة الذين تعصبوا لأقوال مذاهبهم وأئمتهم، ولم يعني يراعوا الدلائل التي استدل بها المخالف، بل ربما حاولوا تأويلها أو صرفها عما دلت عليه. كذلك أيها الإخوة، من المعالم المهمة في هذا أنه يعني يجب الأخذ بفهم السلف الصالح، يجب الأخذ بفهم السلف. وما المراد بالسلف هنا؟ أي نعم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فهمهم لآيات القرآن الكريم مقدم على فهم من جاء بعدهم. واختلف العلماء في حكم قول الصحابي والتابعي، ولكن الأظهر والله أعلم أنهم إذا أجمعوا على قول لم تجز مخالفتهم فيه، بل يجب الإدعان لهم وعدم مخالفتهم لما لهم من العلم التام والفهم الصحيح وحسن العمل. وأيضا هم أهل اللغة، نزل القرآن بلغتهم وعلى سليقتهم، فهم يفهمون القرآن ومعظم آيات القرآن الكريم بمقتضى السليقة العربية، وهم والصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا أسباب النزول والوقائع التي نزل عليها القرآن الكريم، فيبعد بل يمتنع أن يخطئوا في فهم القرآن الكريم ونفهمه نحن. ولذلك ينبغي عند تفسير آيات القرآن الكريم النظر في أقوال السلف والحذر من مخالفتهم، فإنه لا يجوز مخالفة ورد أقوال السلف وفهمهم للقرآن الكريم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين، طبعا يقولون التابعون، وقد والواقع العملي أن أهل العلم ألحقوا أتباع التابعين بالتابعين في كتب التفسير المتقدمة، ألحقوا أتباع التابعين بالتابعين كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومقاتل بن سليمان وعبد الملك بن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم إلى حدود تقريبا 200، فهم أهل القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم كما في الصحيحين، خير القرون قرني، وهم من؟ الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وهناك أدلة أخرى تدل على فضل هذه الطبقات الثلاث، ولا سيما علماءهم وكبرائهم، أما الصحابة فكلهم عدول، أما التابعون وأتباع التابعين فالمراد علماءهم وكبارهم. يقول ابن تيمية: فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين علمنا بأنهم بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم، وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله تلقيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم مخطئون، وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا. ويقول رحمه الله: أما تفسيره، يعني تفسير القرآن، بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد من سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين، لا سيما كثير ممن يتكلم بالاحتمالات اللغوية، فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين، فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون. وأعظم غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه، بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، قالوا: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز من بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا، كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد وقال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستاخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه؟ نعم، يعني هذه مسألة، وهي: هل يجوز إحداث قول جديد مخالف لما ورد عن السلف؟ المسألة فيها تفصيل عن راجح، فيقال: إذا كان هذا القول الجديد يناقض قول السلف ويرده فهذا لا يجوز، لأنه يقتضي تجهيل الأمة، وأن الأمة من الصحابة والتابعين ظلوا عن الحق ولم يعرفوا معنى القرآن الكريم ثم فطن له هذا المتأخر، وهذا ممتنع. أما إذا كان القول الجديد لا يخالف ما قاله السلف بل هو زيادة معنى أو زيادة استنباط، فهذا جائز، فالقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، قد أمر الله عز وجل بتدبر القرآن أمرا عاما. وبهذا يعرف أن تجهيل بعض المعاصرين للسلف هذا خطأ كبير، وجد من المعاصرين من يقول يعني قول السلف غلط، وهذه الآية لم يعرف تفسيره إلا في القرن الحاضر أو المعاصر، وأتى بأقوال غريبة مخالفة لما ورد عن السلف، وحجته أن الاحتمال اللغوي يعني يجيز ذلك، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ونحن نفسره بلسان بهذا اللسان وبوفق كلام العرب، وهذا خطأ، هذا خطأ، لا يجوز أن يفسر القرآن بمجرد الاحتمالات اللغوية، بل لا بد من النظر في السياق وفي أسباب النزول وفي فهم السلف رحمهم الله. فهم السلف لا يخالف قواعد اللغة العربية ولا لسان العرب إطلاقا. ولذلك أيها الإخوة، حينما تستدل بهذه الآية على حكم فقهي لا بد أن تعرف أن هذا يعني لا يناقض ما ورد عن السلف، وأن هذا مقتضى فهم السلف. إنه بعض الناس يرجع إلى أحد الكتب المعاصرة ويأخذ منها ولا يعرف قول السلف، ربما يقع في خلاف قول السلف، وهذا موجود يعني، وهناك أقوال معاصرة شائعة مخالفة لإجماع السلف، للإجماع وليس للعامة وللأكثر. ومنشأ هذا الغلط أن الإنسان لم يحتفل بأقوال السلف ولم يرجع إليها في كتب التفاسير التي تروي عنهم، وهناك عدد من كتب التفاسير تذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كتفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم من جرير الطبري والدر المنثور وغيرها. من القضايا كذلك التي يتعامل معها الفقيه القراءات القرآنية، القراءات القرآنية وهي طرق أداء وكيفيات أداء القرآن الكريم. والقراءات القرآنية تنقسم إلى قسمين، وهي أصول وفرش. ما المراد بالأصول والفرش؟ ما المراد بالأصول والفرش؟ ما أحد يعرف؟ نعم، أي نعم، أي والأصول. طيب، لا، الأصول هي يعني الكلمات والقواعد المضطردة في القرآن الكريم التي تتكرر أينما وجدت في القرآن الكريم، كالإدغام والفك مثلا، قد تبين ودت طائفة، إدغام الدال بالتاء مثلا، وكتسهيل الهمزة يؤمنون أو تحقيقها يؤمنون أو الآخر أو الآخر، ومثل الإمالة مثل الضحي والليل إذا سجي سكاري، ومثل كذلك المدود، المدود هل هذا المد يمد أو يقصر، فهذه مما يقع فيه الخلاف بين القراء، ويكون هذا مضطردا يعني، مثلا المد البدل هل يمد أو يقصر، المد المنفصل هل يمد أو يقصر، ويكون مضطردا في القرآن الكريم. وهكذا تسهيل الهمزة والإمالة، وكذلك يعني الإدغام كما ذكرت. فهذه ما هي الأصول، ولا أثر لها في المعاني والأحكام، الأصول لا أثر لها في المعاني والأحكام ولا يحتاج إليها الفقيه. فكوننا قرأنا هذه الآية بالإدغام أو الفك أو الإمالة مثلا أو غيرها أو التسهيل أو التحقيق، لا يتغير الحكم ولا يتغير المعنى، وإنما هي لهجات عند العرب، يعني من الله عز وجل على هذه الأمة بالتسهيل عليهم والتيسير، فنزل القرآن عليها على هذه اللهجات. من كان الأسهل له أن يقرأ مثلا بالإمالة قرأ بها، ومن كان الأسهل والأيسر له أن يقرأ بغيرها بتحقيق الهمزات قرأ بها، وهكذا. وأما الفرش هي الكلمات التي يقل دورانها وتختلف يعني من موضع لموضع، فلا يقاس عليها، مثل كلمة ملك في سورة الفاتحة، قرئت ملك وقرئت مالك، مثل قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام، وهكذا. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، يعني هذه ما يسمى بالقراءات الفرشية. فهذه هي التي لها أثر في المعاني وفي الأحكام، ويعني ينبغي للمتفقه أن يعرف ذلك، أن يعرف مثلا اختلافات القراء. والقاعدة في ذلك أن اختلاف القراءتين، أن القراءتين كالآيتين، أن القراءتين كالآيتين، كل قراءة لها معنى، لها معنى. وقد يعني نص على ذلك عدد من الأئمة المحققين كابن تيمية وغيره. يقول الشنقيط رحمه الله: اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء. ومن الأمثلة كما أسلفت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرأت يعني فتح اللام على النصب وأرجلكم. وما أعرابها إذا قرأناها بالفتح؟ تكون معطوفة على ماذا؟ على على أي كلمة؟ الوجوه ولا الأيدي؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم الأقرب مذكور، لكن الأقرب مذكور منصوب، فتكون معطوفة على الأيدي. وإذا كانت معطوفة على الأيدي فمعنى هذا أنها تمسح أو تغسل، تغسل لأن الأيدي تغسل. فعلى هذه القراءة يكون تكون معطوفة على الأيدي، ويكون الحكم وجوب غسل الرجل كما هو قول أهل السنة أجمعين. القراءة الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهنا تكون معطوفة على ماذا؟ على الرؤوس، تكون معطوفة على الرؤوس. هل معنى هذا أنها تمسح كالرأس؟ قال بذلك الشيعة، ولكن هذا قول باطل، لأن السنة مبينة للقرآن الكريم وقد ثبتت السنة بغسل الرجل. فهنا نوجه الآية على أنها تكون المسح إذا كانت الرجل مغطاة، يعني إذا كانت الرجل مغطاة، إذا لبس الإنسان الخفين فإنه يمسح رجليه، أو وجد مانع من الغسل، أو هناك ضرر أو جراحة، فهنا تمسح الرجل. يعني هذا مثال لاختلاف القراءتين التي يختلف فيهما الحكم، وتكون كل قراءة تدل على معنى معين لا يناقض الآخر، لا يناقض الآخر. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه الآية وردت في شأن الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهرنا، يطهرنا. وكل قراءة تدل على معنى، كل قراءة تدل على معنى. فقراءة للتسكين يطهرنا ماذا يكون معناها؟ أي يعني انقطاع الدم، يكون المقصود الحد هو انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم جاز لزوجها أن يقربها. وعلى القراءة الثانية حتى يطهرن يعني يغتسلنا، يغتسلنا. ولكن هنا تكون القراءة الثانية مبينة للأولى، تكون القراءة الثانية مبينة للأولى، تكون مبينة للأولى. والقرآن يبين بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، إذا قلنا إن القراءتين إن كالآيتين، وبعض الآيات بعضها يبين بعضها بعضا ولو كانت في موضع أو سورة أخرى. وطبعا اختلف الفقهاء في ذلك، ولكن منهم من قال يعني يكفي انقطاع الدم، ومنهم من قال لا بد من الاغتسال. من قال بانقطاع الدم استدل بقراءة يطهرن، ومن قال لا بد من الاغتسال استدل بالآية وقال إنها بالقراءة الأخرى وقال إنها مبينة للآية الأخرى إلى جانب الأدلة الأخرى. والقراءات المتواترة لا إشكال فيها بأنها يستدل بها على الأحكام وغيرها. وأما القراءات الشاذة فقد اختلف العلماء في الاستدلال بها. القراءة الشاذة هي ما لم يتوفر تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة، يعني ما فقدت ركنا من أركان القراءة الصحيحة. وما هي أركان القراءة الصحيحة؟ حد يعرف أركان القراءة الصحيحة؟ نعم، نعم نعم أحسن، تكون موافقة للعربية وللمصحف العثماني، وأن تكون صحيحة السند. ويعني استقر الأمر على أن القراءات المتواترة هي العشر المعروفة، ولا سيما بعد زمن ابن الجزري رحمه الله. فالقراءات المتواترة المعروفة الثابتة الآن هي القراءات العشر، القراءات العشر المعروفة، القراءات السبع والثلاث المتممة لها، وما سوى ذلك فهو شاذ على الراجح، وعلى قول يعني أكثر المعاصرين وعامة من جاء بعد ابن الجزري خاتمة الحفاظ رحمه الله المتوفى عام 833. القراءة الشاذة اختلف فيها العلماء هل يعني يستدل بها في الأحكام أو لا، بعد أن اتفقوا على أنها لا يقرأ بها في الصلاة، لا يقرأ بها في الصلاة، ولا يقرأ بها تعبدا، بحيث أن الإنسان يقول أنا أقرأ في المصحف تعبدا، وإذا مرت قراءة شاذة أقرأ بها وأترك الصحيحة. لا، إنما يقرأ الإنسان ويتعبد ويصلي بما هو موافق لهذا المصحف الشريف، المصحف العثماني الثابت وفق القراءات المعروفة العشر برواياتها. لكن الكلام هنا عن الاستدلال بالقراءات الشاذة، يعني مثل قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا، ما هي الآية؟ أيديهما، هذه القراءة المتواترة، لكن هنا ورد عن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فتكون دليلا على ماذا؟ على أن السارق تقطع يده اليمنى، تقطع يده اليمنى وليست اليسرى. وكذلك يعني قراءة سعد بن أبي وقاص في آيات المواريث، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، في القرآن في المصحف هل في من أم؟ لا، هذه زيادة، زيادة يعني مبينة أن المراد هنا بالأخ والأخت من أم، فهذه يعني قراءة شاذة وهي مفسرة. بعضهم يعني قال إنها يعني قراءة ولكن تركت أو لم تثبت، وبعضهم قال إنها تفسيرية، يعني الصحابي لم يريد أنها قراءة يقرأ بها ويتعبد، وإنما أراد التفسير ثم رويت عنه، ولعل هذا هو الظاهر، يعني أنهم أرادوا التفسير بذلك. وهناك أمثلة أخرى للقراءات يعني الشاذة، فبعض أهل العلم قالوا استفاد منها في الأحكام، استدل بها في الأحكام. نحن لا نقرأ مثلا فاقطعوا أيمانهما أو أخنا أخت من أم، لكننا نستدل بها ونقول إن القطع يكون لليد اليمنى في حد السرقة، وأن الميراث هنا في قوله تعالى وله أخنا أخت، أن المراد بذلك الأخوة لأم، ولعل هذا هو الأظهر أنه يستفاد منها وتكون من ضمن الأدلة تكون من الأدلة. لا شك أنها ليست بقوة القراءة الثابتة في المصحف، ولكنها تكون من الأدلة يستدل بها، يستدل بها، ولا سيما إذا يعني كان السياق أو الأدلة الأخرى تخدمها. لكن لو خالفت آية أو ثابتة أو خالفت نصا نبويا ثابتا فلا يؤخذ بها، وهي محدودة بالنسبة لآيات الأحكام، هي كثيرة الآيات الشاذة وقد ألفت فيها مؤلفات خاصة، لكن المقصود ما يتعلق منها بالأحكام. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة، يعني القراءات الشاذة، ويطلق الحرف أحيانا على القراءة وعلى الكلمة. قال: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يرى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير، فيستحسن ذلك. فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صارت في نفس القراءة، فهؤلاء فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى. وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل، يعني صحة التفسير. وهي كما يعني ذكرت لكم أنها قليلة، لكنها يستفاد منها. ومن أهل العلم من لم يرى الإفادة منها وقال ما دام أنه لا يقرأ بها، وأن النص القرآني لا بد أن يكون يعني قد توفرت فيه الشروط القراءة الصحيحة فلا يؤخذ بها. كذلك أيها الأخوة، ينبغي للفقيه أيضا أن يعرف أصول التفسير، وهي القواعد والضوابط التي تعين على الفهم الصحيح للقرآن الكريم. أصول التفسير هي القواعد والضوابط التي تعين على الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وذلك أن المفسر كما أسلفت يعود إلى القرآن كثيرا. آيات الأحكام كثيرة جدا كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، سواء ذكرها الفقهاء أو لم يذكرها. وحينما نقول يعني احتياج الفقيه أو المتفقه إلى القرآن الكريم، يعني لا يعني هذا أننا لا نستدل إلا بما ذكره الفقهاء من الآيات، لا، قد يفتح الله عليك وتستنبط حكما من القرآن الكريم لم ينتبه له غيرك ولم يذكر في كتب الفقه، وكم ترك الأول للآخر. فأنت حينما تستنبط أو تستفيد أو تستدل أو تريد أن تفهم وتعرف، لا بد أن تكون عالما بأصول التفسير، وهي الضوابط والقواعد التي تعين على فهم القرآن الكريم، يعني حتى تفهم القرآن فهما صحيحا، وأيضا تميز التفاسير الصحيحة من الباطلة. لأن كتب التفسير يوجد فيها تفاسير ضعيفة، ويوجد فيها تفاسير باطلة أحيانا، ويوجد فيها تفاسير ربما مخالفة لما يعني ثبت عن الصحابة والتابعين، ويوجد هناك تفاسير منحرفة. فهذه الأصول بإذن الله تعصمك من الوقوع ومتابعة وبعض يعني هذه التفاسير الضعيفة أو الباطلة. كذلك يعني حينما تعرف أصول التفسير يكون عندك قدرة على الموازنة بين أقوال المفسرين والترجيح بينه، يكون عندك قدرة على الموازنة بين أقوال المفسرين، لأن المفسرين كثيرا ما يختلفون في آيات الأحكام وفي غيرها. بمعرفة هذه الأصول يعني تستعين بعون الله عز وجل على الترجيح بين أقوال المفسرين. ويعني بعض المعاصرين جعل أصول التفسير في ثلاث موضوعات كبرى، هي مصادر التفسير الخمسة أو الستة، واختلاف المفسرين وأسبابه، اختلاف المفسرين، وقواعد التفسير. هي موضوعات ثلاث كبرى، ولكن الحقيقة هناك يعني موضوعات ربما تندرج تحتها، هي ليست محصورة تماما في هذه الموضوعات، لكن هذه الموضوعات الكبرى، وهناك موضوعات أخرى كشروط المفسر وآدابه يعني فضل علم التفسير وتحريم القول فيه بغير علم وغير ذلك. فإذا لابد يعني الإنسان من خلال قراءة ودراسة متن في أصول التفسير بإذن الله عز وجل يستعين به على الفهم الصحيح للقرآن الكريم، ويسلم أيضا من الوقوع في التفسيرات الباطلة أو الضعيفة. وكذلك يعني ينبغي أن يكون عنده علم بأهم كتب التفسير ومناهج مؤلفيها. نعم لا شك أن التوسع في ذلك وشان المتخصصين، ولكن أن يكون عندك يعني معرفة بأهم كتب التفسير، المراجع الكبار في التفسير وأهم ومناهج مفسريها ومذاهبهم الفقهية ومذاهبهم. لابد وما دام أنك باحث في الفقه وتريد معرفة آيات الأحكام لابد أن تعرف مذهب المؤلف الفقهي، لأنه قد يفسر القرآن على مقتضى مذهبه، أو يقول قال أصحابنا أو لنا أو كذا وهو يريد مذهبه، وقد يكون مقتصرا على ذكر مذهب معين وقد يكون بخلاف ذلك. فمعرفة المصادر أو أهم المصادر هذا أيضا مما يحتاجه الفقيه، لأن بعض الناس قد يرجع إلى كتب غير موثوقة أو غير مناسبة للأحكام الفقهية، يعني لم تعتني بذكر الأحكام، ربما تعتني ببيان المعنى أو بيان الإعراب أو بيان اللطائف البلاغية أو نحو ذلك. فأنت يعني يكون عندك اختيار ومعرفة بالكتاب المناسب الذي تعود إليه. وسنتحدث إن شاء الله عن تفسير آيات الأحكام، لكن أنا أريد الكتب التفسير من حيث العموم، يعني كيف تعرف يعني أقوال السلف في هذه الآية، كيف تعرف التوجيه اللغوي إذا كان احتجت إلى التوجيه اللغوي، كيف تعرف مثلا القواعد الفقهية، لأن بعض المفسرين يهتم بذكر القواعد والضوابط. وأيضا من الموضوعات المهمة للفقيه علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، علم الناسخ والمنسوخ. وما يتعلق بالنسخ يعني مبحث النسخ مبحث ماذا؟ النسخ أين يدرس؟ كتب أصول الفقه، فهو مبحث أصولي، مبحث أصولي. قد يقول قائل أنا أدرس أصول الفقه ويكفي، نقول لا، هناك إضافات، هناك إضافات في كتب علوم القرآن، إضافات كبيرة في هذا الموضوع بالذات علم الناسخ والمنسوخ، وهو علم مهم جدا، يعني علم مهم جدا لطالب العلم وللمفسر ولمن يريد أن يعرف ويفهم القرآن الكريم. قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص، أنه مر بقاص يقص يعني يعظ الناس، فقال له أهل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلك. والنسخ يطلق باصطلاح السلف من الصحابة والتابعين على ما هو أوسع من الاصطلاح المتأخر. الاصطلاح المتأخر للنسخ ما هو المراد بالنسخ؟ ها اللي يريد أن يجيب يرفع يده. نعم أي يعني رفع خطاب سابق بخطاب آخر أي أو حكم. نعم أي اصطلاح السلف يطلقون النسخ على ما هو أوسع من ذلك، يطلقونه على على التخصيص وعلى التقييد وعلى بيان المجمل، يعني مطلق البيان، مطلق البيان. فهذا أيضا مما ينبغي أن تفهمه، يعني لأنه قد يطلق في كتب التفسير أو كتب أو أقوال السلف يقولون هذه الآية منسوخة أو نسختها، وهم يريدون مطلق البيان وليس النسخ بالاصطلاح المتأخر الذي هو رفع الحكم. قال ابن البازري رحمه الله وهو علم يتوقف عليه جواز تفسير كتاب الله عز وجل، وهو علم يتوقف عليه جواز تفسير كتاب الله تعالى ليعرف الحلال من الحرام، واختلف العلماء في عدد الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، فبعضهم توسع وبعضهم ضيق، بعضهم توسع وبعضهم ضيق، بعضهم جعلها أكثر من 200 آية، بل قرابة 300 آية، بعضهم جعلها يعني أحدهم عدها يعني 200، جعلها 290 آية وأكثر، وبعضهم ضيقها حتى جعلها بعض المعاصرين 3 آيات فقط يعني. نعم، والتحقيق أنها ليست كثيرة، ولكن يعني سبب هذا التوسع في عدد الآيات المنسوخة وهي، والنسخ إنما يكون في الأحكام وليس في الأخبار كما هو يعني رأي أكثر أهل العلم، ولذلك الفقيه يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات، يعني ده سبب هذا التوسع. أما يعني عدم مراعاة المصطلح المتأخر للنسخ بحيث أنه يطلق على ما هو أوسع من الاصطلاح المتأخر اللي هو رفع الحكم، بحيث يدخل فيها الآيات المخصوصة والمقيدة والمبينة. وأيضا هناك سبب آخر لي يعني التوسع في عد آيات النسخ، وهو أن بعض أهل العلم يرى أن آية السيف ناسخة لكل الآيات الآمرة بالإعراض عن المشركين والعفو عنهم والصبر على أذاهم، والصواب أنها ليست ناسخة، والصواب أنها ليست ناسخة لها، ولكن تحمل هذه على حال وهذه على حال. ما هي آية السيف؟ ما آية السيف؟ ليجيب يرفع يده حتى يكون يعني هناك. ما آية السيف؟ نعم، براءة. لا، هي آية أخرى في سورة التوبة لنفس الوجه. نعم، إيش؟ اقرأ الآية. ما هي الآية في سورة التوبة؟ يعني الأخ أتى بها من وسطها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم احصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. نعم، هذا من قال بأنها تستيف ناسخة لجميع آيات الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم، توسع في ذكر آيات المنسوخة. وقد ألف العلماء في النسخ كتبا كثيرة جدا، ويقول ابن القيم رحمه الله، ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. ولذلك يعني ينبغي أن تعرف ذلك، وأنه ليس كل ما يقال في كتب التفسير أو في أقوال السلف هذه الآية منسوخة أو نسختها كذا وكذا، أن مرادهم النسخ بالاصطلاح المتأخر. وكما أسلفت، هناك كتب كثيرة جدا في النسخ للمتقدمين والمتأخرين، ينبغي أن تقتني ما تيسر منها وأن تعود إليها، من كتب المتقدمين كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب ابن العربي، والناسخ المنسوخ لأبي جعفر النحاس وغيرها. بعض المتأخرين أيضا كتب في النسخ وحرر الكلام على الآيات، ومن ذلك الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم، وكذلك الدكتور عبد الله الشنقيطي في الآيات المنسوخة من القرآن الكريم. أيضا يعني من المباحث التي يعني يحتاج إليها الفقيه معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد من الآيات، وهكذا يعني المفهوم والمنطوق فيها، وبقية دلالة الألفاظ وهي مباحث أصولية يتحدث عنها الأصوليون في كتب أصول الفقه، ولكن ذكرها يعني من كتب في علوم القرآن، وتسمى ويطلق عليها المسائل المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، بين أصول الفقه وعلوم القرآن. والواقع الحقيقة أن يعني الكاتبين في علوم القرآن لم يضيفوا فيها إضافات تذكر، بخلاف موضوع النسخ. النسخ لا يعني توسع فيه يعني أصحاب كتب علوم القرآن وأيضا الذين أفردوه بالتأليف كثير من المتقدمين والمتأخرين، سواء يعني من حيث ذكر الآيات المنسوخة ومن حيث الحديث عنها وعن فقهها وأقوال السلف حولها. أما ما يتعلق بموضوع العام والخاص والمطلق والمقيد ويعني بقية دلالة الألفاظ فهم ذكروها، ولكن يعني لم يضيفوا كثيرا على كتب الأصول، وإنما يبينون المراد منها ويستدلون ببعض الآيات. وأنت على كل حال يعني ينبغي أن تهتم بذلك، بمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد ويعني دلالة المفهوم ودلالة المنطوق. وهو كما ذكرت هو مراد علي بن أبي طالب في قوله هلكت وأهلكت، تعرف الناسخ والمنسوخ، يريد ما هو أشمل من ذلك، حتى لا يستدل الإنسان يخصص آية وهي عامة، نعم، أو يقول بمطلق آية وهي مخصصة، أو يقيد آية وهي مطلقة، أو يقول بإطلاق آية وهي مقيدة، فيقع في الخطأ، بل القرآن يبين بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا وينسخ بعضه بعضا، وهو يعني البيان العام، وسواء عد درست هذا العلم في كتب أصول الفقه أو درسته في كتب علوم القرآن، كتب الأصول لا شك أنها أوسع في هذا الجانب، فهي تفصل وتذكر التعاريف والمحترزات والقواعد والضوابط. كتب علوم القرآن قد لا تتوسع في هذا، وإنما يعني تمثل لذلك وتذكر بعض الأنواع وبعض الحالات. لكنك يعني حينما تبحث في هذا الجانب، حينما تتكلم عن الأحكام الفقهية، وحينما تدرس آيات الأحكام، فلا بد أن تنتبه لهذا، للآيات العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة، وأن تحذر من مخالفة ذلك، لأن يعني من الأخطاء الواقعة والمعاصرة التي يقع بعض يعني فيها بعض الجهال ولا سيما غير المتخصصين في الأحكام الشرعية، أن يأتوا يعني إلى آيات خاصة ويعممونها أو يأتوا إلى آيات يعني مقيدة فيطلقوها، فيقعوا في يعني في مخالفة الأحكام ومخالفة أقوال السلف. وأما أهل العلم الراسخين فإنهم لا يضربون القرآن بعضه ببعض، ولا يستدلون بالآية بمعزل عن أخواتها وعن غيرها من الآيات، فإن القرآن الكريم يبين بعضه بعضا ويفصل بعضه بعضا، فالمجمل له مبين إما من القرآن والسنة، والعام له مخصص، والمطلق له مقيد. فالإنسان ينظر في آيات القرآن عموما ويجمع بينها، وهذه وظيفة طالب العلم الشرعي. أما الجاهل فإنه قد يظفر ب يعني دلالة آية معينة، ولا سيما إذا وافقت هواه، فيأخذ بها ويستدل بها ويناقش ويجادل، وربما يرد وينكر بعض الأقوال الثابتة. ومن القضايا التي ينبغي أن يهتم بها الفقيه حينما يستدل بآيات القرآن الكريم، معرفة أدوات الاستنباط وشروطه وقواعده، وهو يعني من ضمن مسائل وأبواب أصول التفسير. الاستنباط أيها الإخوة يحتاج الفقيه أن يستنبط بعض الأحكام من آيات القرآن الكريم كما أسلفت، وقد يقع على استنباط لأحد العلماء المتقدمين أو المتأخرين فيحتاج أن يقيس هذا الاستنباط ويتأكد من صحته، وليس لكل أحد من الناس أن يذهب ويستنبط المعاني والأحكام كما هو واقع في هذا العصر. بعض الناس يظن أن الأمر بتدبر القرآن الكريم واستنباط المعاني منه أن هذا متاح لكل الناس، وأن كل من قرأ القرآن الكريم فله أن يستنبط منه وأن يستدل بأدنى تأمل ثم يشيع ذلك الاستنباط بين الناس، ولا شك أن هذا خلل كبير. الأمر بالتدبر لا شك أن الله أمر الناس بتدبر القرآن الكريم أمرا عاما، مسلمهم وكافرا، أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، لكن التدبر له ضوابط وله شروط، والإنسان لا يتدبر فيما لا يعرف معناه، لا يتدبر فيما لا يعرف معناه، وإنما يتدبر فيما يعرف معناه ويعرف أقوال السلف فيه ولا يخالف ما ورد عنهم. وكذلك لا بد أن يكون هذا الاستنباط كذلك يعني متوافقا مع سياق الآيات، لا يخالف السياق الذي وردت فيه، ولا بد أن يكون موافقا لقواعد اللغة العربية ولسان العرب، ولا بد أن يكون دلالة اللفظ واضحة فيه. أما كون الإنسان بمجرد أدنى تأمل يستنبط الأحكام ويشيعها بين الناس هذا خطأ. ثم أيضا التدبر هو عملية عقلية، يعني لا يلزم يعني ينتج عنه التأمل وتعظيم القرآن والتأثر بالقرآن. أما قضية الكتابة وتقييد ما ينتج عن التدبر فهذا لا يسمى تدبر ولا يسمى تدبرات، هو تفسير الحقيقة أو استنباط، إن كان معنى واضحا فيسمى تفسيرا، وإن كان معنى خفيا يسمى ماذا؟ المعنى الخفي يسمى استنباطا. فالاستنباط هو يكون للمعاني الخفية، التفسير يكون للمعاني الظاهرة. أقول لا يلزم من ذلك أن الإنسان حينما يتدبر ويظهر له بعض المعاني يسارع في إشاعة ونشر هذا الحكم المستنبط كما نقرأ ويأتينا في يعني وسائل التواصل وغيرها، هذا من الخطأ. بل إن الإنسان إذا لم يكن عنده الآلة والأهلية لذلك أن يعرض ما استنبطه على أهل العلم، فإذا وافقوه وصححه له حينئذ أن يشيعه. أما مجرد الاستحسان وظهور بعض المعاني لا تخول الإنسان ولا تجيز له أن يأخذ بهذه الأحكام ويعمل بها وأن ينشرها، بل الأمر خطير. الاستحسان له شروط، له شروط في الاستنباط، له شروط، شروط في المستنبط، ذلك أن الاستنباط هو لمعاني خفية كما أسلفت، لا بد أن يكون عنده الآلة والقدرة والفهم الكامل على الاستنباط مع معرفة تفاسير السلف ومخالفتها. وهناك أيضا معنى في المستنبط، معنى في المستنبط، شروط في المستنبط كذلك. وأيضا لابد من تكرار النظر والتأمل وعدم الاستعجال، وأيضا الرجوع إلى كلام أهل العلم حتى يسلم الإنسان من الوقوع في التفسيرات الباطلة والاستنباطات يعني الخاطئة، لأن الإنسان إذا سارع في ذلك وتعجل وقع في القول على الله بغير علم والقول في التفسير بغير علم، وهذا أمر خطير ومحرم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد حرم الله تعالى القول بغير علم، جعله من أكبر المحرمات، وقرنه بالشرك كما في آية الأعراف. وتورع السلف من الصحابة والتابعين عن القول على الله بغير علم. هذان الصاحبان أبو بكر وعمر وهم أعلم الأمة وأفضلها على الإطلاق، يتورعان عن التفسير بغير علم، كما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يقول أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم عاد لنفسه وقال: أن هذا التكلف يا عمر. وثبت عن الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما توقفا في تفسير آية الكلالة. في آية الكلالة، ما آية الكلالة؟ ها؟ نعم، آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة. نعم، توقف فيها وتردد، ثم قال أبو بكر: نقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وقال عمر رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى أنه طعن في صدري وقال: أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء كما في صحيح مسلم. وهكذا الصحابة، ابن أبي مليكة يقول يعني سئل ابن عباس عن آية: لو سئل عنها أحدكم لأجاب، فأبى أن يقول فيها، وهو ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه وأعلم الناس بتفسير القرآن الكريم. وهكذا بقية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تورعوا عن القول في التفسير، كسعيد بن مسيب رضي الله رحمه الله، فإنه كان يتكلم في الأحكام، وإذا سئل عنها وإذا سئل عن التفسير سكت ولم يتحدث. وقال عامر الشعبي رحمه الله: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. يعني سألت الصحابة رضوان الله عليهم، يعني عندي علم فيها وعندي كلام، ولكني لا أتكلم لأن الموضوع خطير يعني، ولكنها الرواية عن الله. والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فالمقصود أن يعني أن الإنسان ينبغي أن يحذر من العجلة في الاستنباط والكلام في القرآن بغير علم. وأحسب أن الفقيه سيكون من أشد الناس ورعا في ذلك، لأن كثيرا من الناس قد تجرأوا على القول في القرآن بغير علم، وحتى من غير المتخصصين في العلوم الشرعية، ورأوا أنه لهم الحق أن يستنبطوا، وأن الله عز وجل قد أمر بالتدبر أمرا عاما، وأننا نفهم القرآن الكريم. وبعضهم يقول: أنا أرجع إلى كتابين وثلاثة من كتب التفسير. وكل هذا لا يكفي في أن الإنسان يسارع إلى استنباط الأحكام الدقيقة والمعاني اللطيفة، وأن يشيعها بين الناس. نعم، الله عز وجل أمر بتدبر كتابه، والاجتهاد في فهم القرآن الكريم جائز ومفتوح إلى أن تقوم الساعة، ولكن هناك ضوابط وشروط ينبغي أن يلتزم بها المسلم وطالب العلم. يعني هذه هي أهم المعالم حول استدلال الفقيه بالقرآن وحاجته إلى علوم القرآن. وفي المجلس الثاني إن شاء الله نتحدث عن آيات الأحكام وأهم المؤلفات فيها، إن كان هناك سلاح حول ما ذكر. المجال مفتوح. نعم، ارفع صوتك. الاستنباط يعني استقلالا يعني لم يعلف فيه كثيرا، كتب فيه زميلنا الدكتور فهد الوهبي الاستنباط في القرآن الكريم، وهي رسالته للماجستير، وهي يعني مطبوعة الاستنباط في القرآن الكريم للدكتور فهد الوهبي. ويعني كتب أصول التفسير تتعرض لذلك، يعني من درس كتب أصول التفسير فإنه إن شاء الله يعني دراسة وافية يعني تكون عنده إن شاء الله يعني الأدوات للاستنباط الصحيح معلوم القرآن. نعم نعم الأخ يسأل عن كتب أصول التفسير، وهي كثيرة من الكتب القيمة، كتب الأستاذ الدكتور مساعد الطيار له فصول في أصول التفسير وتحرير في أصول التفسير، ومن ذلك كتاب أصول التفسير محاولة في البناء للدكتور مولاي عمر حماد، ومن ذلك أصول التفسير أساسيات واتجاهاته للدكتور فضل حسن عباس، وأيضا هناك مقدمة ابن تيمية رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير، مقدمة نفيسة وإن لم تستوعب جميع مباحث وموضوعات كتب وموضوعات أصول التفسير، وهناك كتب أخرى ومقدمات التفاسير كذلك تفيد في هذا العلم. هناك كتاب اسمه أصول التفسير ضوابطه وأنواعه للدكتور علي العبيد وغيرها. نعم هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب نعم نعم أي أي هو تفسير مجمل للقرآن الكريم، هو تفسير إجمالي يعني للقرآن الكريم، يعني حاول أن ينزل فيه آيات القرآن على الواقع المعاصر وتحدث عنها بأسلوب يعني أدبي راق، ووقع في بعض الملحوظات والأخطاء التي ينبغي أن ينتبه لها. نعم نعم في ماذا؟ إيه يعني ذكرنا جملة منها، هناك كتب كثيرة جدا يعني المتقدمين والمتأخرين، ذكرنا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي، وكتاب النحاس الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وابن العربي كذلك، وللمتأخرين من أفضل من كتب الدكتور مصطفى زيد النسخ في القرآن الكريم، وكذلك من الكتب المحررة الآيات المنسوخة في القرآن الكريم الدكتور عبد الله الشنقيطي، ورجح أن الآيات المنسوخة 9 آيات فقط. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس سنتحدث إن شاء الله عن آيات الأحكام وأهم المؤلفات فيها. كان الحديث في الجلسة الأولى عن أهم المعالم والتنبيهات والضوابط حول استدلال الفقيه بالقرآن الكريم وحاجته إلى علوم القرآن الكريم. فيها هنا سنتحدث عن مجال خاص وكتب خاصة من كتب التفسير، وهي ما يسمى بكتب تفسير آيات الأحكام. تفسير آيات الأحكام، فإن العلماء قديما وحديثا خصوا هذا النوع، بمؤلفات مستقلة. والمراد بآيات الأحكام في اصطلاح المصنفين فيها هي الآيات التي تبين الأحكام الفقهية، الآيات التي تبين الأحكام الفقهية وتدل عليها نصا أو استنباطا، وتدل عليها نصا أو استنباطا، لأن الآية قد تدل على الحكم مباشرة بالنص، وقد يستنبط الحكم منها استنباطا بضم آية إلى أخرى أو استخدام أحد أدوات الفهم والدلالة. واحتوى القرآن الكريم على عدد كبير من آيات الأحكام، يعني التي تدل على الأحكام الفقهية العملية، الأحكام الفقهية العملية، لأنه تقدم لنا أن مصطلح الفقه قد يطلق أكثر من إطلاق، وأن مرادنا بذلك هو يعني المصطلح المشهور وهو الأحكام العملية. وقد اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام في القرآن الكريم، اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام، فبعضهم قال إنها 500 آية، بعض العلماء قال إنها 500 آية، وهو رأي الإمام مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان البلخي، و يعني ألف كتابه المشهور الذي سيأتي ذكره، وهو تفسير 500 آية، تفسير 500 آية، وتبعه على ذلك بعض أهل العلم، تبعه على ذلك بعض أهل العلم من المفسرين ومن الأصوليين وغيرهم كابن قدامة والغزالي والرازي وغيرهم. وربما هذا منشأ شهرة هذا القول أن آيات الأحكام 500 آية، لأن مقاتلا رحمه الله قد حدها بهذا العدد وألف فيها كتابا وسماه تفسير 500 آية في الحلال والحرام. القول الثاني أن عدد آيات الأحكام 150 آية، أنها 150 آية، ذكره السيوطي في الإتقان. وقال بعض أهل العلم هو قول الثالث أنها 100 آية، أنها 100 آية، وبهذا قال الشيخ صديق حسن خان القنوجي، وألف في ذلك مؤلفا كما سيأتي إن شاء الله. والقول الرابع عدم حصر الآيات بعدد معين، عدم حصر آيات الأحكام بعدد معين، بل قالوا إن آيات الأحكام كثيرة، كثيرة لا حصر لها، وهي تؤخذ من الآيات الصريحة في الأحكام، ومن آيات العقائد، ومن آيات القصص وغيرها، لأن القرآن أيها الأخوة يعني فيه عقائد وفيه قصص، قصص الأنبياء السابقين وغيرهم، وكذلك فيه أخبار وفيه أحكام، والأحكام ليست مقتصرة على الأحكام الصريحة المباشرة، بل يستنبط الحكم ويؤخذ من الآيات الواردة في العقيدة، ومن الآيات الواردة في القصص، وعلى هذا تكون آيات الأحكام غير منحصرة في عدد معين، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. يقول القرافي رحمه الله: فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم، لا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم، وحصرها في 500 آية بعيد، وحصرها في 500 آية بعيد. ويقول القرافي، ويقول الطوفي رحمه الله: والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي، كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل آية في القرآن الكريم إلا واستنبط منها شيء من الأحكام. وإذا أردت تحقيق هذا. فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكأن هؤلاء الذين حصروها في 500 آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما استفيد منه، ولم يقصد به بيانها. ويقبل الصنعاني رحمه الله حصروا ذلك في 500 آية. قلت: ولا دليل على حصرها، وكل القرآن وآياته دالة على الأحكام. ويقول الشوكاني رحمه الله: دعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هو باعتبار الظاهر للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال. ويعني هذا هو القول الراجح، لأن الأحكام أيها الإخوة لا يلزم المستنبطة أن تكون صريحة، بل قد تكون غير، يعني قد تكون الآية غير صريحة في بيان الحكم، قد تكون غير مباشرة، قد يستنبط منها، يستنبط الحكم من ضم آية إلى آية، كما استنبط بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، استنبطوها من يعني الجمع بين آيتين، وهما قوله تعالى: حمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولان الكاملان كم مقدارهما؟ كم شهر؟ 24 شهرا، إذا خصمناها من 30 يكون الباقي 6 أشهر. فاستدلوا يعني ضم هذه الآية لهذه الآية على استنباط حكم، وهو أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل، وهو حكم شرعي، وهو حكم شرعي قد يحتاج إليه القاضي حينما يعني يكون هناك دعوى حول حمل معين. ومعظم آيات الأحكام نزلت في مكة أو في المدينة، المدينة نعم، وكانت المرحلة المكية معظم الآيات في تقرير العقائد والبعث الآخر، وكذلك الكلام عن أصول الأخلاق، حتى إذا رسخت العقيدة في قلوب الناس وانتقلوا إلى المدينة وصار لهم دولة وكثر المسلمون وكان عندهم قدرة على يعني تنفيذ الأحكام الشرعية، نزلت الأحكام الشرعية في المدينة. معظم يعني آيات الأحكام إنما نزلت في المدينة، على أن المرحلة المكية وجد فيها بعض الأحكام، مرحلة المكية والسور المكية وجد فيها بعض آيات الأحكام، لكن الغالب إنما نزل في السور المدنية، الغالب إنما نزل في السور المدنية. عني العلماء رحمهم الله قديما وحديثا ب يعني جمع آيات القرآن والكلام عليها، وبعض المعاصرين جمعها دون أن يتحدث عنها، يعني جمعوا آية لمجرد الجمع، يعني بعض المعاصرين يعني جمع الآيات الواردة في الأحكام و يعني رتبوها على حسب ترتيب الفقه، وهناك يعني 3 كتب مطبوعة في هذا، في فتح العلام في ترتيب آيات الأحكام للشيخ صباح العنزي، ونيل المرام من أدلة الأحكام للدكتور طارق الخويطر، وهناك بلوغ المرام من آيات الأحكام للدكتور عبد الرحمن الحطام، رتبوها على حسب أبواب الفقه، بعضهم جعلها على حسب كما يعني رتب على حسب ترتيب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. أما يعني الحديث عن آيات الأحكام وتفسيرها فالكتب في ذلك كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، ويعني نشأت يعني تفسير آيات الأحكام نشأت مع نشأة التفسير. فالتفسير عموما يشمل آيات الأحكام وغيرها، وهذا يعني أول من فسر القرآن هو من أول من فسر القرآن؟ ها؟ من أول من فسر القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وظيفته، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تفسير تفسير القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر؟ ما المراد بالذكر؟ القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن لأصحابه، وكان من ضمن ما فسر آيات الأحكام بقوله وفعله، بقوله وعمله. نعم، في البيان النبوي صلى الله عليه وسلم قد يكون بالقول كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، بكروا بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وفسر بفعله عليه الصلاة والسلام فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا تفسير لماذا؟ لآيات الأمر بالصلاة وإقامة الصلاة، وكذلك الأمر بالحج. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم فسروا القرآن، وكان من جملة تفسيرهم آيات الأحكام، فسروا مثلا آيات المواريث وآيات الطلاق والعدد وغيرها يعني. ثم لما بدأ التفسير يعني كذلك أيضا كان التفسير شاملا، وإلى يومنا هذا التفسير شامل، يفسر المفسر جميع القرآن الكريم، فيتعرض لآيات الأحكام ويتعرض لآيات العقائد والقصص، ويتحدث المفسر يعني بحسب منهجه واتجاهه الفقهي عن الأحكام الفقهية. والمفسرون متفاوتون في ذلك، فبعضهم يتوسع في بيان الأحكام الفقهية، بعضهم يتوسع كالقرطبي مثلا من المتقدمين، وكالشنقيطي رحمه الله من المتأخرين، وبعضهم يعني يعرض المسألة عرضا ويشير إليها إشارة ويحيل على كتب الفقه سواء له أو لغيره، كما يحيل ابن كثير إلى كتاب الأحكام له وهو مفقود مع الأسف، وكما يحيل غيره من المفسرين ويقول يعني بسط هذه المسألة في كتب الفقه، كما يعني يذكر ابن عطية وابن جزي وغيرهم. لكن العلماء أفردوا هذا العلم أو هذا المجال بكتب خاصة، أفردوه بكتب خاصة، وهي ما يسمى تفسير آيات الأحكام أو تفسير آيات الأحكام. وكان أول من ألف في ذلك هو الإمام مقاتل ابن سليمان البلخي الخراساني، المتوفى عام 50 و100، فكتابه هو أول ما ألف في تفسير آيات الأحكام، بل هو أول ما ألف في التفسير عموما يعني. وكتابه أيضا في التفسير أيضا يعتبر أول المؤلفات في رأي بعض الباحثين. وكتاب تفسير 500 آية مطبوع بأكثر من تحقيق، وكان يذكر الآثار فيه وأيضا يتكلم فيه أيضا برأيه. واسم كتابه تفسير 500 آية في الأمر والنهي والحلال والحرام، تفسير 500 آية في الأمر والنهي والحلال والحرام. ثم توالت المؤلفات بعد ذلك، بعد مقاتل توالت المؤلفات، ولفت مؤلفات كثيرة جدا للمتقدمين ومتأخرين. كان من المتقدمين الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، توفى 400 رحمه الله له كتاب في أحكام القرآن، له كتاب في أحكام القرآن لكنه مفقود، لكنه مفقود. ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، متوفى عام 21 و300، وهو يعني يسير على منهج أو على منوال المحدثين ذكر الآثار عند الآيات، وهو مطبوع. كذلك أيضا ألف فيه الإمام يحيى بن آدم القرشي، يحيى بن آدم بن سليمان القرشي، متوفى عام 203. ثم توالت المؤلفات وأضحى يعني أتباع الأئمة الأربعة يؤلفون في أحكام القرآن الكريم، وينصرون مذاهبهم الفقهية ويناقشون أقوال العلماء في ذلك والمخالفين لهم. ومن المؤلفات المشهورة في ذلك أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، المتوفى عام 70 و300، أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الرازي المتوفى عام 70 و300. وقد توسع في ذكر يعني في إيراد الآيات والحديث عنها والاستدلال للأقوال ومناقشة المخالفين، وقد رتبه حسب ترتيب المصحف. وهكذا معظم يعني كتب تفسيرات الأحكام مرتبة حسب ترتيب المصحف، يعني يبدأون بالبقرة أو بالفاتحة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا. ومن المؤلفين من يرتب كتابه حسب ترتيب أبواب الفقه، حسب ترتيب أبواب الفقه كما سيأتي. ولكن يؤخذ على أبي بكر الجصاص رحمه الله أنه تعصب لمذهبه الحنفي، ومن الأحناف أنه تعصب لمذهبه الحنفي واشتد في الانتصار له وتجهيل المخالفين والرد عليهم بعبارات قاسية وغير لائقة أحيانا، وكما أنه يعني يميل إلى مذهب المعتزلة، يميل إلى مذهب المعتزلة، ووافقهم في تفسير بعض الآيات في كتابه أحكام القرآن. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. والكتاب يعني مع هذه الملحوظة إلا أنه كتاب عمدة في أحكام القرآن، فالإنسان يعني يفيد منه ويرجع إليه مع الانتباه لهذين الزلتين اللتين وقع فيهما، وهما الشدة والغلظة على المخالفين ولمز بعض المخالفين من أصحاب المذاهب الأخرى، وكذلك الوقوع في الاعتزال في مواضع قليلة من الكتاب. ومن الكتب المؤلفة في ذلك والمطبوعة أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن للشافعي يعني للإمام الشافعي، جمعه ورتبه الإمام البيهقي صاحب السنن، جمعه الإمام البيهقي صاحب السنن المتوفى عام 58 و400. وهو الحقيقة حاول أن يجمع نصوص الشافعي، كأنه لما يعني فقد كتاب الشافعي أو لما لم يكن في عصره كتاب للشافعية في أحكام القرآن، جمع نصوص الشافعي في حول آيات الأحكام من كلام الشافعي ومن كلام تلاميذ الشافعي وأتباع الشافعي وكبار رجال المذهب، جمعها في كتاب ويعني رتبها حسب ترتيب أبواب الفقه وبصورة يعني مختصرة ومجملة. من الكتب المشهورة كذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي الطبري الشافعي، أحكام القرآن للكيا الهراسي الطبري الشافعي المتوفى عام 27 و500، متوفى عام 27 و500، وهو من المراجع المهمة في آيات الأحكام ولا سيما على المذهب الشافعي. ويؤخذ عليه الحقيقة التعصب لمذهبه الشافعي، يؤخذ عليه التعصب للمذهب الشافعي عفى الله عنه، وكذلك الشدة على المخالفين، الشدة على المخالفين كالجصاص وغيره. ومن الكتب المشهورة كذلك أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي القرطبي المالكي، المتوفى عام 43 و500، متوفى عام 43 و500، وهو من أجود كتب أحكام القرآن، وهو من أجود كتب أحكام القرآن وأوسعها وأحسنها ترتيبا. وقد ذكر فيه يعني أكثر من 800 آية، يعني حصرها بعض الباحثين ب30 و800 آية، لم يلتزم برأي مقاتل وحصرها ب500. ويؤخذ على ابن العربي رحمه الله كذلك التعصب لمذهبه المالكي، وأيضا الغلظة على بعض المعاصرين، على بعض العلماء المتقدمين، الغلظة عليهم في مناقشتهم. وهذه الكتب الثلاثة، كتاب الجصاص وكتاب ابن العربي وكتاب الكيا الهراسي، هي تقريبا أشهر كتب يعني تفسير آيات الأحكام في العصور المتأخرة، هي تعتبر أشهر كتب تفسير الأحكام في العصور المتأخرة. وقد وقعت في هذا التعصب، وقعت في هذا التعصب، فيحذر الإنسان من متابعتهم ويلتمس لهم المعاذير ويدعو لهم رحمهم الله، فإن التعصب قد يعني انتشر في فترة من الفترات في الأمة مع الأسف. الحمد لله يعني خف في هذا العصر كثيرا، وانتشر والله الحمد يعني ما يسمى بالفقه المقارن، وإن كان وجود المذاهب الأربعة لا شيء فيه، وهو حاجة، وبل ينبغي أن الإنسان أن يتفقه في أحد المذاهب قبل أن يدخل في يعني التفسير المقارن، حتى لا يتشتت ذهنه، حتى يضبط متنا يعني على رأي معين، ثم بعد ذلك ينتقل ويعرف الراجح، كما إن شاء الله يعني تعرفون من خلال دروس هذه الدورة. فالتمذهب يعني لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في التعصب للمذهب وعدم الخروج عنه وتجهيل المخالفين فيه. فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله، أبا حنيفة ومالكا والشافعي والإمام أحمد، كلهم أثر عنهم أنهم قالوا إذا خالف قولي الدليل أو الكتاب والسنة فاتركوه وخذوا بالدليل. نعم، ورد عنهم هذا المعنى بعبارات مختلفة، اضربوا بقول عرض الحائط أو كذا، لكن هذا المعنى وارد عن الأئمة الأربعة، فهم رحمهم الله لا يجيزون التعصب لأقوالهم والأخذ بها وتقديمها على الدليل، بل إن أصولهم تقتضي الخضوع للدليل من الكتاب والسنة، ما دل عليه الدليل هو الحق وإن خالف المذهب. من أيضا الكتب المشهورة في تفسير آيات الأحكام، أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس المالكي، عبد المنعم ابن الفرس المالكي، وهو مطبوع، و يعني اهتم بذكر مذهبه المالكي واستنبط من آيات الأحكام يعني أحكاما كثيرة، وبعد عن التعصب رحمه الله، لم يتعصب رحمه الله ك يعني ابن العربي وغيره، بل كان يعني لطيف العبارة وعفيف اللسان رحمه الله، وكتابه مطبوع. ومن الكتب أيضا المصنفة في آيات الأحكام تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، إمام القرطبي المتوفى عام 71 و600، وهو تفسير شامل للقرآن الكريم كما هو معلوم. تفسير القرطبي تفسير مشهور، وهو شامل للقرآن الكريم، لم يقتصر على آيات الأحكام، لكنه اهتم بأحكام القرآن اهتماما كبيرا، وشغلت حيزا كبيرا من التفسير. يعني معظم التفسير هو في الأحكام، إنه إذا فسر الآية بدأ يذكر الأحكام، يذكر أحيانا تحت الآية يعني 10 أحكام أو 20 أو أقل أو أكثر مما يستنبط من الآية. وأودع في كتابي هذا كثيرا من كتاب ابن العربي، من أحكام كثير من كتاب ابن العربي موجود في تفسير القرطبي، وينقل عنه كثيرا. فالكتاب هو شامل الحقيقة في للتفسير، لكنه اهتم بآيات الأحكام كثيرا وشغلت أكثر الكتاب، وحتى أنه سماه الجامع لأحكام القرآن، جامع لأحكام القرآن، وكأن الهدف الأساس من التأليف هو بيان أحكام القرآن، وهو مالكي كما هو معلوم. عموما يعني أهل الأندلس يعني على مذهب مالك، أهل الأندلس على مذهب المالك، والغرب الإسلامي إلى يومنا هذا هم على مذهب مالك في الجملة. كذلك من كتب أحكام القرآن والمصنفة في أحكام القرآن، أو التي تعد من كتب أحكام القرآن، الكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي، الإمام المعروف المكثر من التأليف، المتوفى عام 1100 و900. ولكن هذا الكتاب ليس على منوال تفاسير آيات الأحكام الأخرى، هو كتاب مختصر مطبوع في مجلد واحد، ويذكر استنباطات ولا يقتصر على الأحكام، لا يقتصر على استنباط الأحكام، بل يستنبط يعني إلا طائف الأخرى لغوية أو عقدية أو سلوكية أو غيرها، ويذكر من ذلك الاستنباطات الأحكام، وهو مختصر جدا. يعني أحيانا يذكر الاستنباط في سطر واحد أو في أقل من سطر، في نصف سطر، ولكن يعده بعض الباحثين أنه من جملة يعني تفاسير آيات الأحكام. من الكتب أيضا المؤلفة في أحكام القرآن، أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى، أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى عام 78 و400. أبو يعلى على أي مذهب؟ ها؟ الحنبلي. نعم، هو من الحنابلة رحمه الله، من مشاهير الحنابلة وصاحب العدة في أصول الفقه، لكن مع الأسف أن كتابه غير موجود، كتابه غير موجود، بل هو مفقود. وعلى هذا يعني لا يكاد يوجد للمتقدمين من الحنابلة كتاب في أحكام القرآن بخلاف المذاهب الأخرى، لها أكثر من كتاب. نعم، بعضهم يجعل زاد المسير تفسير ابن الجوزي رحمه الله من كتب تفسير آيات الأحكام عند الحنابلة، ولكن الحقيقة يعني أن هذا التفسير لا يصدق عليه أنه من كتب تفاسير آيات الأحكام، هو تفسير شامل للقرآن، يذكر أقوال العلماء وأقوال السلف في كل آية وفي كل معنى. وإذا ذكر آيات الأحكام لا يتوسع فيها التوسع الذي يصنعه المؤلفون في تفاسير آيات الأحكام، وإلا هو لا شك أنه حنبلي ابن الجوزي. وأيضا ذكر وتحدث عن آيات الأحكام في تفسيره، وقد جمعت هذا في رسالة علمية في جامعة أم القرى لإحدى الباحثات، ولكن الحقيقة يعني في رأيي أنه لا نستطيع أن نقول أنه يعني من تفاسير آيات الأحكام، بل هو تفسير شامل احتوى على الكلام عن بعض آيات الأحكام كغيره من كتب التفسير، لأن نستطيع أن نقول أن عامة كتب التفسير تورد وتتحدث عن آيات الأحكام إذا وردت، ولكنها بشكل مقتضب ولم تقتصر على ذلك. لكن يعني الحنابلة المعاصرون كتبوا كما سيأتي. نعم، الكتب في أحكام القرآن كثيرة الحقيقة، كثيرة، لكن هذه أبرزها. المعاصرون كذلك كتبوا في آيات الأحكام، ولسيما بعد أن صارت يعني مادة مقررة في المعاهد والكليات الشرعية، يعني صارت المعاهد والكليات الشرعية تقرر مقررا بعنوان تفسير آيات الأحكام. فأضحى بعض المدرسين يكتب يعني المذكرات الطلاب أو الكتب ثم يطبعها، فنتج عن ذلك تأليف عدد من الكتب في أحكام القرآن. من الكتب المعاصرة وإن لم تكن مقررة نيل المرام، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للشيخ أبي الطيب محمد صديق حسن خان القنوجي المتوفى عام 700 و300 و1000، وهو مطبوع تحدث فيه عن أكثر من 200 آية. كذلك يعني مما يعني يصنف من تفاسير آيات الأحكام المعاصرين أضواء البيان، لمن أضواء البيان؟ نعم، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى عام 93 و400 و1000، وهو الحقيقة تفسير يعني شامل للقرآن الكريم، لكنه يعني توسع في آيات الأحكام، توسع في آيات الأحكام كما اهتم بتفسير القرآن بالقرآن، وعنوانه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فهو يفسر القرآن بالقرآن. يعني ما ورد يعني إذا وردت آية قرآنية لها تفسير في موضع آخر ذكرها، وإذا لم يرد لم يذكرها، فلم يشمل تفسيره آيات القرآن جميعا. قد يترك 10 آيات و20 آية وأكثر أحيانا لا يتكلم عنها البتة، أنه لا يوجد لها تفسير في موضع آخر. واعتنى بآيات الأحكام عناية كبيرة، ذكر أقوال الفقهاء وتوسع في ذلك توسعا كبيرا جدا قد يعني يؤخذ عليه. مثلا خصص يعني قرابة مجلد في للحديث عن آيات الحج في سورة الحج، وحتى أنه استخرج منه منسك يسمى منسك الشيخ محمد الشنقيطي وطبع في مجلدين، يعني ربما ذكر جميع المسائل وفروع الحج والعمرة في حول آيات الحج القليلة، يعني بضع آيات من آيات الحج، لكنه على كل حال يعني يعتبر من المراجع المهمة في تفسير آيات الأحكام، وهو كتاب محرر تحريرا بالغا، وكتبه إمام كبير رحمه الله وعالم يعني متميز، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. من الكتب المعاصرة أيضا كتاب روائع البيان، روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني، وهو معاصر وكتبه يعني كونه مقررا في كلية الشريعة في مكة، ثم طبع طبعات مختلفة، وهو عبارة عن محاضرات، عبارة عن محاضرات، يعني فيقول المحاضرة الأولى في كذا، المحاضرة الأولى في تفسير كذا، المحاضرة الأولى، ويتحدث عن معاني الكلمات الغريبة وعن يعني المسائل الفقهية وعن الفوائد، فهو من حيث الترتيب جيد ووضوح العبارة، من حيث الترتيب ووضوح العبارة جيد، لكن من حيث تحرير أقوال الفقهاء، من حيث تحرير أقوال الفقهاء رحمه الله يعني لم يحررها تحريرا جيدا، من حيث نسبتها ومن حيث الاستدلال لها ومن حيث مناقشة القائلين فيها. من الكتب كذلك وهو أجود منه كتاب تفسير آيات الأحكام الذي أخرجه الشيخ محمد علي السايس، الذي اعتنى به الشيخ محمد علي السايس المتوفى عام 19 و300 و1000، توفى عام 19 و300 و1000، وهذا ينسب للشيخ محمد علي السايس، ويرى يعني كثير من الباحثين أنه ليس هو المؤلف، وإنما هو اعتنى به، والكتاب لمؤلف مجهول أو لعدة مؤلفين، ولكنه هو الذي تولى العناية به وإخراجه، والله أعلم. هو كتاب جيد، يعني كتاب جيد من حيث تحرير العبارة واختصارها، وهو كتاب مطبوع ومقرر في بعض كليات الشريعة. من الكتب كذلك المطبوعة تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع خليل القطان رحمه الله، تفسير آيات الأحكام للشيخ مناع خليل القطان، كتبه أيضا لكونه مقررا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو كتاب جيد، لكنه لم يتوسع في ذكر أقوال الفقهاء، وإنما يعني يبين معاني الآيات ويذكر الأحكام اختصارا من الكتب أيضا المعاصرة والقيمة في هذا الإلمام ببعض آيات الأحكام، لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، وقد كتبه لطلاب المعاهد العلمية ليكون مقررا لطلاب المعاهد العلمية، وقد درسناه في المعهد العلمي في المرحلة المتوسطة والثانوية حتى الصف الثاني الثانوي، وهو كتاب جيد ومختصر ومحرر، وبناه على القول الراجح، ولم يتوسع في ذكر أقوال الفقهاء، يبين يعني الكلمات الغريبة والأحكام الفقهية المستنبطة منها بأسلوب مجمل ومحرر ومختصر. وله كتاب آخر الشيخ رحمه الله بعنوان أحكام من القرآن الكريم، أحكام من القرآن، وأصل هذا برنامج إذاعي في إذاعة القرآن الكريم ثم طبع، ولكنه يعني قليل، يعني وصل فيه إلى الآية 31 من سورة آل عمران، وكان رحمه الله يتوسع في ذكر الأحكام المستنبطة من الآيات، ولكنه لم يقتصر على آيات الأحكام، بل يتحدث عن آيات العقيدة وآيات القصص، ومن ثم يعني لا يدرج، وإن كان اسمه أحكام من القرآن كان اسمه أحكام من القرآن، الحقيقة أنه لا يندرج ضمن تفسير آيات الأحكام بمعنى المصطلح عليه. من الكتب القيمة جدا للمعاصرين التحقيق والبيان لأحكام القرآن، لأستاذنا الدكتور سليمان اللاحم، مطبوع في 7 مجلدات، وقد رتبه على حسب يعني ترتيب سور القرآن الكريم، وبدأ بتفسير الاستعاذة والبسملة والفاتحة، ثم فسر يعني آيات البقرة والعمران، ثم آيات النساء، ثم المائدة، وهكذا. ولكنه لم يدرج الآيات التي في المفصل كسورة التحريم والطلاق مثلا، لأنه ألف مؤلفا خاصا في تفسير المفصل، لأن له مؤلفا في تفسير سور المفصل، فاكتفى بذلك. الكتاب على كل حال التحقيق والبيان من أنفس ما كتبه المعاصرون في تفسير آيات الأحكام، وأكثرها تحريرا، يعتني ببيان معاني الآيات وإعرابها وأسباب نزولها، ثم يذكر الأحكام المستنبطة منها، ويتوسع في يعني ذكر الأحكام واللطائف المستنبطة من الآيات، وإن كان هناك من يعني ملحظ على هذا الكتاب النفيس هو التوسع في الاستنباط، بحيث أنه جعل الكتاب يعني كبيرا، والهمم قد قصرت الآن عن يعني دراسة وقراءة الكتب الموسعة. من التفسير القيمة للمعاصرين التفسير المنير لوهب الزحيلي رحمه الله، توفي العام الماضي في الشام، وهو تفسير شامل للقرآن الكريم، ليس مختصا بآيات الأحكام، هو تفسير شامل ولكنه يعقد يعني مبحثا لتفسير أو لبيان أحكام الآيات، لأن الكتاب المؤلف رحمه الله يعني فسر القرآن كاملا على حسب ترتيب المصحف، ويتكلم الحقيقة عن مباحث الآية عموما، يتكلم عن المعاني الكلمات الغريبة وعن اللطائف البلاغية في الآيات، ويتحدث عن أسباب النزول وعن فضائل السورة وعن القراءات الواردة فيها، ويتحدث عن معناها، ويعقد مبحثا أيضا عن أحكام الآية، حول أحكام الآية وما يستنبط منها. وهو فقيه، وهو فقيه أصولي فقيه، كتب في الفقه يعني، وفي أصول الفقه موسوعات رحمه الله. لكنه كما ذكرت أنه ليس مختصا بتفسير آيات الأحكام، لكنه الحقيقة أجاد وأفاد، والكتاب قيم من حيث الجملة يعني، من حيث استيعاب الكلام عن الآيات، كذلك يتحدث عن المناسبات، فيستفاد منه الحقيقة في تفسير آيات الأحكام، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالقضايا المعاصرة والنوازل المعاصرة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالنوازل والقضايا المعاصرة، لأن المتقدمين كما تعلمون يعني لم يتحدثوا للنوازل المعاصرة. وتفسير آيات الأحكام أو الأحكام الشرعية فيها ما يسمى بفقه النوازل، الذي تعرض واهتم به عدد من المعاصرين، سواء في مؤلفات مستقلة أو في أثناء حديثهم عن الآيات وعن الحديث وعن فقه وعن المسائل الفقهية عموما. هذه يعني أبرز كتب تفسير آيات الأحكام. وأقول أيها الإخوة والأخوات، إنه لا يلزم من هذا أنك تقتني جميع هذه الكتب وأن تدرسها وأن تقرأها، لا، ربما هذا التشتت الحقيقة يعني كما أسلفت في الجلسة الأولى يعني يصيبك بالإحباط أو الملل أو الانقطاع، ولكن التعرف على الكتب وأهم المؤلفات هذا مفيد الحقيقة، يعينك على اختيار الكتاب المناسب، أيضا يعينك على الاقتناء إذا أردت أن تشتري، أيضا إذا أشكل عليك مسألة من المسائل أو أردت كتابة بحث من البحوث، تعرف أن العلماء اهتموا بهذا الجانب، وأن هناك مؤلفات ومصنفات تخدم هذا المجال فتبحث عنها. أما القراءة والدراسة فيمكن أن تقتصر على واحد منها أو اثنين، وكذلك أيضا أن يكون بعض هذه الكتب للرجوع وليس للقراءة التامة، ترجع إليها مثلا يعني حينما تريد أن تحرر مذهب المالكية في عند تفسير آية من الآيات، ترجع إلى كتب تفسير آية الأحكام عند المالكية، ومنها ماذا؟ القرطبي وابن العربي وابن الفرس. وإذا أردت مثلا تعرف مذهب الحنفية في يعني في حكم من الأحكام الوارد أو الذي دلت عليه إحدى الآيات، ترجع إلى كتب أحكام القرآن للأحناف، ومنها نعم كتاب الجصاص. وإذا أردت يعني معرفة المذهب الشافعي فترجع إلى ما إلى ماذا؟ إلى الكيا الهراسي أو الكتاب البيهقي لمعرفة رأي الإمام الشافعي، وهكذا. إذا أردت يعني الفقه المقارن ربما ترجع إلى كتابات المعاصرين، إذا أردت أن ترجع إلى القول الراجح أيضا كذلك ترجع إلى بعض المعاصرين الذين اهتموا بالترجيح. وإن كانت الحقيقة كما أسلفت في الجلسة الأولى أن دراسة الفقه الأصل فيها أن تكون من خلال متون الفقه، يعني مما يؤخذ على كتب أحكام القرآن ولا سيما كتب المتقدمين، أنها يعني تحولت إلى كتب فقه، تحولت إلى كتب فقه. يعني حينما تقرأ في كتاب الجصاص أو كتاب ابن العربي كأنك تقرأ كتابا من كتب الفقه، وإن كانوا الحقيقة يتعرضون لمعاني الآيات، إن كانوا يتعرضون لمعاني الآيات الحقيقة، ولكن الإغراق في ذكر الفروع الفقهية التي لم تدل عليها الآيات دلالة مباشرة ربما، ومناقشة المذاهب الفقهية والردود على يعني أصحاب المذاهب الأخرى، يعني كأنها أخرجتهم أو أخرجت هذا الكتاب من كونه كتابا في التفسير إلى كتاب في الفقه. وهكذا يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيضا يعني توسع في ذكر بعض الأحكام الفقهية، كما ذكرنا مثلا مثل أحكام الحج أو أحكام الأذان عند قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني حتى يعني أضحى كأنه كتاب فقه. وحقيقة مهما توسع العالم في ذكر الأحكام الفقهية هذا لا يجعل القارئ مستغنيا عن كتب الفقه، لا بد من الرجوع إلى كتب الفقه. ثم إذا أراد أن يحرر الكلام على آية من الآيات ويعرف ما يستنبط منها أو يتأكد من صحة الاستنباط أو الاستدلال بهذه الآية، أرجع إلى كتب تفاسير الأحكام. وهنا يكون عند الدارس وطالب العلم تنوع، وهذا التنوع والتعدد في المصادر يعين الحقيقة على فهم المسألة فهما تاما، ويثري البحث كذلك، ويقي كذلك الدارس والباحث من الوقوع في بعض الأخطاء التي لا يسلم منها مصنف من المصنفين في الفقه والفروع الفقهية عموما. هذه الجملة من يعني الكتب، وهنا كتب أخرى من أراد التوسع في معرفة المصنفات والمؤلفات يمكن أن أرجع إلى كتاب بعنوان أو رسالة علمية بعنوان تفاسير آيات الأحكام أنواعها ومناهجها للدكتور علي بن سليمان العبيد، حيث تحدث عن يعني كتب أحكام القرآن القديمة والمعاصرة ومناهج مؤلفيها والمؤاخذات عليها. وكان هناك من اصطلاح حول تفاسير آيات الأحكام مجال مفتوح. نعم، ايش وش فيه؟ لا، البغوي لا يعد من تفاسير آيات الأحكام، لم يعتني عناية كبيرة بآيات الأحكام، وإن ذكرها فهو يذكرها اختصارا، وهو في الأصل مختصر من الزمخشري، ولكنه صانه عن كثير من الاعتزاليات الموجودة في تفسير الزمخشري. هل هناك أسئلة أخرى؟ نعم نعم، البيضاوي رحمه الله تم بجانبين، هما البلاغة، الجانب البلاغي اهتم به وأخذه من الزمخشري، وكذلك من اهتم بذكر المباحث الفلسفية والكلامية وأخذها من تفسير الرازي، فهو الحقيقة يميل إلى الجانب اللغوي، سواء عندما يتعلق ببيان المعنى اللغوي أو ذكر اللطائف البلاغية. هو كتاب متوسط، يذكر الأحكام ولكنه بشكل مختصر. نعم، نعم، ماذا يقول؟ ارفع صوتك. ابن الفرس، وكذلك البيهقي رحمه الله لم يتعصب، الذي جمع تفسير الشافعي، وكثير من المتقدمين كذلك. الإمام القرطبي رحمه الله، صاحب جامع الجامع لإحوال القرآن، لم يتعصب رحمه، وإن كان نقل عن العربي يعتمد عليه، إلا أنه صانع تفسيره عن يعني ما وقع فيه ابن العربي رحمه الله. فالأصل عدم التعصب الحقيقة، لكنها أصحاب الكتب الثلاثة كما ذكرنا المشهورين هم الذين وقعوا في التعصب والغلظة على المخالفين. طيب، في الختام نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، كما نسأله أن يحفظ جنودنا ويوفق ولاة أمرنا لهداه ويجعل عملهم في رضاه، وأن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلاح النية وسداد القول وقبول العمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.